بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة في وقوع العدم على هذا العالم وكيفية الانعدام. قال: والسمع دل عليه، أي دل على وقوع العدم على هذا العالم. أقول يدل على وقوع العدم أي على هذا العالم الجسماني الدنيا، يدل على وقوع العدم السمع، وهو قوله تعالى: هو الأول والآخر. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل من عليها فان. هذا من جهة الآيات. قال: وقد وقع الإجماع على الفناء، وإنما الخلاف في كيفيته على ما يأتي. المراد من الفناء هنا في عبارة الشارح العلامة الحلي رحمه الله في كشف المراد، المراد من الفناء هنا أحد معنيين: إما العدم المحض، ولذلك قال الطوسي في المقصد الثاني من تجريد الاعتقاد ردا على أبي هاشم المعتزلي: والمعقول من الفناء هو العدم، العدم المحض، اللاشيئية، حقيقة الوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي. ما سوى الوجود إما العدم، الوجود يقابل العدم، نقيضان لا يجتمعان. حقيقة الوجود طرد العدم، الوجود بذاته طارد للعدم. حقيقة الوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي بالياء. ما سوى الوجود ما يقابله إما العدم المحض وإما الأمر العدمي، إشارة إلى الماهية بناء على القول بأصالة الوجود: إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. الواقعية التي نؤمن بها إجمالا في مقابل السفسطة التي تنكر وجود أي شيء مستقلا عن الذهن، هذه الواقعية العينية رياليتي، مصطلح السيد الطباطبائي في أصول الفلسفة وروشي رياليزم، أصول الفلسفة والمذهب الواقعي في بداية الحكمة في نهاية الحكمة. الواقعية، الإيمان بأصل الواقعية، التسليم بأصل الواقعية، يعني في نظرية المعرفة theory of knowledge أبوستمولوجي ننطلق من هذه المسألة، وهي أننا نؤمن بوجود واقعية ما، بوجود واقعية ما مستقلة عن أذهاننا، يعني external world، عالم مستقل عن الذهن، هذه الواقعية. ولا نقول كما يقول السلطائي: كل ما في الكون وهم أو خيال. هذه الواقعية التي نؤمن بها إجمالا، حتى قال في فلسفتنا: إن التشكيك في الواقع الموضوعي، اصطلاح السيد الشهيد: الواقع الموضوعي، اصطلاح السيد الطباطبائي: الواقعية، واقعية عيني. إن التشكيك في الواقع الموضوعي ضرب من الخبال. طبعا ما ينفع وياهم للسلطائيين الكلام والحكي، لازم لا يقول ابن سينا تشوي بالنار، وكل ما قال قل له ماكو نار. هذه الواقعية العينية مصداقها أولا وبالذات، مصداقها أولا وبالذات، هل هو الوجود كما هو التحقيق الذي قال به المشائيون والصدرائيون في الحكمة المتعالية، أو أن مصداقها أولا وبالذات هو الماهية، ما يقال في جواب ما هو كما هو ظاهر كلمات الإشراقيين السهروردي وأيضا السيد الداماد مصر على أصالة وتأصل الماهيات. نحن قلنا في الفلسفة في بداية الحكمة لا ماهيات قبل الجعل، ماكو شيء اسمه ماهيات ثابتة في العدم خلافا للمعتزلة، ماكو شيء اسمه أيضا الحال واسطة بين الوجود والعدم. فهذا معنى الواقعية العينية أولا وبالذات مصداقها الوجود، ومعنى الأصالة أصالة الوجود، نظرة أصالة الوجود يعني الأصل في التحقق الذي يكون منشأ للآثار الحقيقية والعينية والواقعية. هل هو الوجود أم ما هي؟ أولا بالذات الآثار الواقعية منسوبة إلى الوجود، ثانيا وبالعرض إلى الماهية. كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، ما به التفاوت حيث يقال إن الماهية توجد بوجود عيني تترتب عليها آثارها العينية كالنار في الخارج محرقة، وتوجد بوجود ذهني لا تترتب عليها نفس تلك الآثار العينية الواقعية، ولهذا الصورة الذهنية للنار لا تكون محرقة للذهن، نظرية الوجود الذهني. الآن ما به التفاوت، ما هو؟ الماهية ذهنا وعينا واحدة، الموجود في الخارج مثلث إنسان فرس، الموجود في الذهن أيضا مثلث إنسان فرس، تطابق ماهوي. وجود الذهني معنى إيش؟ تطابق الماهوي بين ما هو في الذهن وما هو في الخارج. يعني أنت لما تشوف قمر يعني قمر مو شمس، صحيح؟ قدرة العقل البشري على معرفة الأشياء على ما هي عليه ولو في الجملة وفوق كل ذي علم عليم. فما به التفاوت، ما هو؟ الماهية واحدة، واحدة في الذهن وفي الخارج. ما به التفاوت، ما به هذه الآثار، ما يكون من شأن الآثار، ما هو؟ الوجود. كيف وبالكون عن استوائي، الماهية متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم. كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، بماذا؟ بالوجود. فإذا الواقعية العينية أولا بالذات مصداق الوجود، هذا معنى قول الشيخ محمد حسين الأصفهاني في تحفة الحكيم: حقيقة الوجود طرد العدمي، إذ ما سواه عدم أو عدمي. الأمر العدمي إشارة إلى الماهية، خلصنا. المعقول من الفناء، عبارة الطوسي في التجريد المقصود الثاني حول الجواهر والأعراض ظاهرا، المعقول من الفناء هو العدم. لما نقول فناء هذا راح يجينا الفناء المعتزلي غير الفناء الفلسفي. ما معنى الفناء؟ المعقول منه ثبوتان، هو إيش؟ هو العدم، مساوق للعدم. فناء يعني عدم. الآن في وقوع العدم على هذا العالم، في المسألة الثانية، محقق الطوسي رحمه الله قال في صحة العدم على العالم، في جواز وإمكان انعدام هذا العالم. ليش؟ قال والإمكان الذاتي ممكن ذاتا، الإمكان الذاتي كونه ممكن الوجود يعطي جواز العدم على العالم. المسألة الثانية كانت تتكلم عن الإمكان، هل يمكن أن ينعدم هذا العالم أم لا؟ نازع فيه الأوائل، قلنا ممكن. لماذا؟ ليش انعدام العالم ممكن؟ لأنه معلول لإرادة الباري تعالى، فإنه قادر مختار. ووجود العالم بعد عدمه الذاتي أليس حادثا أثبتنا حدوث العالم؟ سواء قلنا بأن الحدوث معناه أنه مسبوق بالعدم الذاتي أو أنه مسبوق بالغير، لا نقاش عند الفلاسفة الإلهيين والأوائل قاطبة والفلاسفة والحكماء، لا إشكال ولا خلاف في أن عالم الإمكان حادث ولو بالحدوث الذاتي. أكو كلام أنه قديم زمانا، ولكنهم يعترفون بأصل حدوث العالم حدوثا ذاتيا، يعني أن عدمه الذاتي سابق على وجوده. أما هل هناك نقطة بداية بمعنى أن الله تعالى أولا خلق الزمان أمر فاصل زمان معين ثم خلق العالم أم لا؟ لا يوجد هذا الفاصل الزماني. أرسطو طاليس قديما قال من قال بحدوث الزمان فقد اعترف بقدمه من حيث لا يشعر، لأننا ننقل الكلام الآن إلى هذا الزمن الذي هو فاصل بين واجب الوجود وبين هذا العالم. هذا الزمان قديم أم حادث؟ هل قبله زمان؟ ننقل الكلام إليه ويتسلسل والتسلسل باطل. فمن قال بحدوث الزمان العالم أو حدوث الزمان بالحدوث الزماني للعالم فقد اعترف بقدمه من حيث لا يشعر. المسألة هنا أن الفلاسفة والأوائل يعترفون أن العالم وإن كان قديم زمانا لأنه حادث بالحدوث الذاتي، عدمه الذاتي سابق على وجوده، بينما واجب الوجود سبق العدم وجوده تعالى والابتداء أزله. إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. في نهج البلاغة موجود خطبة لأمير المؤمنين موجودة في توحيد الصدوق عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، إيه؟ واضحة هذه النقطة الآن. فإذن عالم الإمكان حادث حدوث ذاتي، الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، لأن مناط احتياج الشيء للعلة ليس هو الحدوث ليقال كما عن بعض المتكلمين والمعتزلة أنه لو جاز العدم على الله، لو جاز العدم على واجب الوجود تعالى الله عما يقول الظالمون والملحدون علوا كبيرا لما ضر العالم شيء. ليش؟ لأنه إنما كان محتاج في أصل الحدوث ثم يستغني العالم عن الفيض وعن المدد الإلهي. وهذا خلاف أن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، والفيض منه دائم لأن العالم معنى حرفي، والممكن لذاته متساوي النسبة إلى طرفي وجوده وعدمه. الممكن لذاته العالم إذا جرد عن اعتبار الغير، إذا أوجبت العلة وجوده صار واجب الوجود بالغير. فلهذا هم يقولوا ممكن ذا الأوائل العالم في ذاته ممكن الوجود، ولكن بوجود علته وإيجاب العلة لوجوده صار شنه فيمتنع عليه العدم امتناعا غيريا. جوابنا أن العالم معلول لإرادته تعالى، إن شاء أوجده وإن لم يشأ أعدمه، وليس كوجود مثلا الحرارة مع النار أو الشعاع مع الشمس، ذاك فاعل موجب، علة موجبة، هو فاعل مختار. ف وجود العالم بعد عدمه ينفي الإجابة، ينفي كونه تعالى فاعلا موجبا، وإنما هو قادر مختار. والقادر المختار القادر ما هو؟ تعريفه معناه شنو فلسفيا؟ بداية الحكمة الذي إذا شاء فعل كن فيكون، وإن لم يشأ ينعدم العالم. ممكن هذه المسألة الثانية، وهي في صحة العدم على العالم. واضح؟ الممكن لذاته بيان حقيقة الممكن، هذا في الأمور العامة من التجريد. قال الطوسي: والممكن لذاته يكون متساوي النسبة إلى طرف وجوده وعدمه، لا يناقش في ذلك الأوائل والفلاسفة. أقول الشارح العلامة: الممكن لذاته إذا جرد عن اعتبار الغير لم يقتضي وجودا ولا عدما من ذاته، ولا ترجيح أحدهما على الآخر، فتساوت نسبة الممكن إلى الوجود وإلى العدم، لأنه لو اقتضى أحدهما لكان واجبا لذاته. واجب الوجود، الوجود مقتضى ذاته، يمتنع عليه، لكان واجبا لذاته. لو اقتضى أحدهما لكان إما واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته، لا ممكنا، هذا خلف كونه ممكن الوجود. فماهية الممكن إذا اعتبرت مع قطع النظر عن ذلك العدم لا تكون مقتضية لذلك الرجحان. عبارات لسنا الآن بصددها، بس هذا هو محل الشاهد. الآن كلام في المسألة الثالثة، في وقوع العدم، انعدام هذا العالم، تصديق متوقف على إيش؟ على التصور، يعني الحكم إيجابا أو سلبا، أن تحكم على الشيء ثبوتا أو سلبا يحتاج إيش؟ إلى تصور. المسألة هي مسألة دقة عقلية وتصور دقيق لمعنى انعدام العالم. كيف أن الله تعالى أوجده لا من شيء، عدم محض، صحيح؟ ينعدم عدما محض. واحد يقول هذا شلون يصير؟ ما يصير هذا الشكل، يعني هذا كلام الأوائل أو حتى كثير من الناس. الآن هذا وجود، هو يتصور بأنه له ذات مستقلة، فقط كان محتاج حدوثا لا بقاء، وامتنع الربط ولا نفسي قط. هذا معنى حرفي، معنى حرفي، معنى تعلقي، ينعدم، يتلاشى لا شيء. لأن الفاعل موجب، أي قادر مختار، وليس موجب مضطر. واضحة؟ إذا شاء فعل، إذا شاء أوجده، وإن لم يشاء لم يفعل. إذا تعلقت إرادته بانعدام العالم ينعدم، يصبح عدما محضا. كن عدم قردم، عدم كن أرجنون قويدم، إنا إليه راجعون. بس ذاك الفناء العرفاني حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، هذا حكي عند أهل العرفان أنه فناء العاشق، يعني زي فناء الفراشة مثلا، لما تقترب من الضوء حجب النور بعد حتى تخرق أبصار القلوب، بعدها ما كل الفناء. هذا غير اللي يقولوه المعتزلة. فالمعقول من الفناء أحد معنيين لا نطيل: إما هو العدم المحض، ينعدم هذا العالم عدما محضا، هذه مقالة المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي في المسألة الثالثة، في وقوع العدم، هذا العالم ينعدم عدما محضا، ينعدم. أكو في نهج البلاغة خطبة لأمير المؤمنين أن هذه الدنيا تفنى ويبقى وجه ربك، راجحة في نهج البلاغة. فكما أوجده لا من شيء، قادر عز وجل على إيش؟ على إعدامه، لأن خلق هذا العالم إنما هو معلول لإرادته ومشيئته تعالى، والإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات، لكي يستحيل انفكاك هذا العالم عن الباري تعالى. فكما جاز الانفكاك في البداية وجبناه في أسئلة الامتحان، كما جاز الانفكاك في البداية لأن العالم حادث حدوثا ذاتيا، عدمه الذاتي سابق على وجوده، مسألة نريد لها تصور دقيق. كما جاز الانفكاك بين العلة والمعلول، وإن لم نقل بالحدوث الزماني سلمنا مع هؤلاء الأوائل، لكنهم معنا مقرون معترفون مقالا وحالا ظاهرا وباطنا بأن العالم حادث حدوثا ذاتيا. واضح؟ يعني لا شيء أوجده لا من شيء، لا من شيء أيضا ينعدم عدما محضا. فكما جاز الانفكاك، مو مثل هذا التمثيل اللي يجيبوه يقول لك يعني مثل الشمس مع النور أزلا وأبدا، لا، وجود العالم بعد عدمه ما يخالف، لا أقل، بعد عدمه الذاتي هذا مسلم، وإلا صار العالم واجبا هذا خلف كونه ممكن الوجود. فالقديم قدما ذاتيا ليس إلا هو تعالى، وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق. فكما جاز الانفكاك في البداية لكون العالم حادثا بعد العدم لا من شيء، كذلك يجوز انعدامه في النهاية بمجرد الإرادة، لأنه تعالى فاعل مختار وليس علة موجبة. لأن العالم في حد نفسه ممكن الوجود، والإمكان الذاتي للعالم يفيد ويعطي جوازا عدامه ولو بعد الإيجاد، لأن المناط واحد وهو كون العالم ممكن الوجود لذاته. مطلب عميق ودقيق وشريف جدا. فالطوسي رحمه الله يقول لهؤلاء الفلاسفة وللأوائل ماكو هالحكي الأفلاك القديمة وما قديمة وإلى آخره، لا، هذا العالم مضافا إلى إمكان انعدامه عقلا بالبرهان الفلسفي كما سمعت الآن مقدمات الاستدلال، مضافا إلى كون الانعدام على العالم ممكن ثبوتا وتصورا وعقلا، كذلك هو واقع لا محالة بدليل السمع وهو الآيات القرآنية، كل من عليها فان ونحو ذلك مما استشهد به الشارح العلامة، كل شيء هالك إلا وجهه هو الأول والآخر. واضح؟ واضح هذه النقطة؟ بعدين حين بيجي إشكال أنه زين أنتم تقولون بالمعاد الجسماني، إذن عدم شلون؟ فإذن أكو تفسيرين لمعنى الفناء، إما العدم المحض أو إيش؟ أو الجمع بعد التفريق. لذلك قال ويتأول العدم في المكلف البالغ العاقل، وحتى غير المكلف حبيبي، ويتأول العدم في المكلف، لما نقول أعدموه انعدم فلان وأعدموه مثلا، مو معنى أنه صار هيك لا شيء، يعني إيش؟ فرق بين رأسه وبدنه، فهذا تفرق الأجزاء يقال له انعدام انعدم. فالمكلف الذي له حشر ونشر ومعاد جسماني يتأول العدم فيه بالتفريق كما في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. إذن أحد معنيين من الفناء. أما الفناء المعتزلي هو ترى المطلب واضح، يعني مو بداك الغموض، مو بديك الصعوبة، إنما عبارة الشارح العلامة لا تخلو من غموض وتعقيد. ثناء المعتزلي عندهم كيف ينعدم هذا العالم؟ يخلق الله فناء، هذا الفناء المعتزلي يبتلع هذا العالم بعد ذلك ينعدم. نقول هاي الآن ردود الطوسي رحمه الله، إثبات الفناء غير معقول تصورا، ما معقول. ليش؟ قال لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا لهذا العالم. الفناء إن قام بذاته يعني جوهر، عندهم قاعدة فلسفية لا تضاد بين الجواهر، يعني الفناء جوهر، العالم جوهر، لا تضاد بينهما. لأنه إن قام الفناء بذاته لم يكن ضدا للعالم. ما معنى الضدين؟ اكتب على السبورة في المنطق، قرأته منطق المظفر، الضدان جوهر أم عرض؟ السواد والبياض. لا يجتمعان ولكن يمكن السواد والبياض، أكو كحلي مثلا يسود يبيض، هي لا، بينهما غاية الخلاف واضح. أما الفناء المزعوم المعتزلي هذا جوهر، العالم جوهر، لا تضاد. إن قام بذاته لم يكن ضدا، إذ لا تضاد بين الجواهر. وإن قام بالجوهر فيأتي الكلام أنه لا أولوية لأن يبتلع الفناء المزعوم معتزليا، يبتلع العالم ويلتهم العالم ويفنيه، ماكو أولوية. ما يعني هذا الفناء على رأس ريشة يبتلع العالم، فليكن العالم هو الذي يبتلع هذا الفناء. ثم هذه خزعبلات، عبارة عن قشرة بالعربي الفصيح. ليه؟ لأنك أيها المعتزلي، أنت أبو هاشم وجماعتك فلان وعلان، تعترفون بأن الله تعالى قادر مختار، بعد هذا تطويل للمسافة. ليش بعد؟ بإرادته كما أوجده لام شيء يفنيه ويعدم، بعد تعال اخلق فناء، وتعال يا الفناء ابتلع هالعالم، ثم انجل هالفناء بعدين كيف ينعدم؟ أيضا يحتاج إلى فناء آخر ويتسد. فلهذا قلت خزعبلات، كما هي عبارة أبو الحسن الشعراني في الشرح الفارسي على تجريد الاعتقاد. تلخيص المسألة الأولى كانت في إمكان خلق عالم آخر جسماني غير هذا العالم، استدل بدليلين، حكم المثلين واحد، استدلال عقلي لأن حكم الأمثال فيما يجوز ويجوز واحد، ودليل آخر سمعي قرآني متواتر قطعي، والسمع دل على إمكان المماثل، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. بعدين جاب شبهات الأوائل، والكرية ووجوب الخلق واختلاف المتفقات ممنوعة، هذه شبهات الأوائل مبتنية على علم الفلك القديم. السيد الطباطبائي رحمه الله في آخر فصل من كتاب نهاية الحكمة في دوام الفيض، آخر صفحة من كتاب نهاية الحكمة، مش في البداية، هذا ما موجود، موجود في النهاية، آخر بحث في دوام الفيض، يقول رحمه الله إن القول بالأفلاك، بعد السيد الطباطبائي، بعد هو هذا العقل الجبار في الفلسفة، بعد أستاذ هؤلاء الموجودين الآن من علماء وأكابر علماء في الحوزة العلمية، سمي من شئت منهم من هؤلاء الأعلام، السيد الطباطبائي بعد سينوي المسلك برهان، صدرائي المبنى مباني الحكمة المتعالية، فارابي المشرب، يقول إن القول بالأفلاك اللي مر عليك، فلك الأفلاك، الفلك المحيط غير الموكوكب، وربط نظرية الأفلاك والهيئة البطليموسية بكيفية صدور موجودات عن الباري، نظرية الفيض الإلهي وأفلوطين وكذا، قاعدة الواحد والعقول المجردة والعقول الطولية والعقول العرضية الإشراقية والمثلثونية، ذي ما عليها ربط بنظرية شنهو الفلك. هذه مسألة وتلك مسألة. ثم إن الأفلاك 9 والعقول 10 لا دليل عليها، إذ في كلمات أرسطو طاليس ما يلوح منه أن الأفلاك توصل يمكن إلى 50، وفي كلمات ابن سينا في الشفاء في الإشارات والتنبيهات. فحينئذ قال السيد الطباطبائي: إن القول بالأفلاك والأجرام غير القابلة للتغير وغير ذلك، ولا تقبل الخرق والالتئام وإلخ إلخ، كانت أصولا موضوعة مصادرات مسلمة من الهيئة يعني الفلك والطبيعيات القديمتين، وقد انفسخت اليوم هذه الآراء. فإذا قول الأوائل كرية وجوب خلا واختلاف متفقات، شلون هذه النار في الدنيا محرقة وذيك النار، إذا يلزم أن عناصر هذه هذا العالم تروح لذاك العالم وعناصر ذاك العالم جهة العالم ويختلط العالمان، كل ذلك لا دليل عليه. الآن تخارج طبقة الأوزون في على هذا الكوكب الأرضي، أكو بعد هناك رجالات الفضاء، هذا ليش يستعملوا أكسجين، ما يعني حكي هذا كله مصادرات مبتنية على علم الفلك القديم وهيئة بطليموس، وقد شنو انفسخت هذه الآراء، صارت منسوخة، يجب أن توضع في متاحف. ايش قال إلى غورباتشوف ذيك السنة؟ إن الشيوعية يجب أن توضع من الآن في متاحف التاريخ السياسي العالمي. الله ما موجود وإنكار وجود الله. ولهذا انهار الاتحاد السوفيتي. كذلك هذه نظريات فقط شنو؟ لأجل أن نتعرف على تاريخ علم الكلام. وكذلك قصة الفناء المعتزلي من باب إيش؟ أن الإنسان يطلع على الآراء المطروحة في علم الكلام المقارن. هذه النقطة مهمة جدا. لذلك السيد الطباطبائي من جهوده العلمية أنه قام بشطب وحذف ما يرتبط بعلم الفلك والهيئة البطليموسية التي هي مصادرات من تلك العلوم، أخرجها عن الفلسفة نهائيا. فلسفة برهان، إما وجدان بديهيات اجتماع النقيضين المحال، وإما استدلال عقلي برهاني سينوي المسلك. نحن أبناء الدليل أينما مال. لكن إذا جيت إلى منظومة ملا هادي السبزواري تجد أيضا شنو آراء الهيئة البطليموسية والفلك القديم موجودة في قسم الطبيعيات. لما تقرأ مثلا كتب الشيخ الرئيس ابن سينا ككتاب الشفاء إلهيات الشفاء طبيعيات إلى أيام ملا هادي السبزواري في القرن 13 الهجري، ولا زال أيضا يعني احتمال يعني طلبة العلم ممن يقرؤون المنظومة أو يدرس ويدرس لا زالوا إلى الآن في الحوزة العلمية في قوم المقدسة مثلا يدرسوا شنو قسم الطبيعيات. ذي آراء تسمى في الاصطلاح مصادرات أصول موضوعة، يعني زي ما كان يقال إن عناصر الطبيعة شنو 4 تراب وهواء، هذه تقرأ في العلوم ابتدائي على أساس أنه من باب إيش معلومات. وإلا أنت إذا قدمت خطوات إلى الأمام في الثانوية ودرست كيمياء تعرف جدول الدوري للعناصر ومندليف وأكسجين وهيدروجين، صح ولا لا؟ الماء مركب H2O. فهكذا هاي المسائل. ولهذا العلامة الحلي رحمه الله كان يتحفظ جدا وكثيرا، أي يعني لا يطمئن ولا تسكن نفسه إلى أقوال شنو حتى في كشف المراد. يتعامل وياها بحذر شديد أن هذا الشيء ممكن. مثلا هم يقولوا أن هذه الأفلاك بسيطة، يعني المدارات اللي مثل قشور البصل، فلك الأفلاك وفلك الثوابت وفلك القمر وما أدري إيش، يقول هذه الأفلاك بسيطة فإذا لا تفسد فتبقى أبدية. العلامة في هكذا مسائل يتعامل بحذر شديد، يعني هذه مجرد أصول موضوعة. ولهذا قال السيد الطباطبائي: وقد انفسخت اليوم هذه الآراء. مضافا إلى ذلك، علميا الآن الملف النووي ماذا يعطي وماذا يفيد؟ هاي القنبلة الذرية الأتوميك بومب والقنبلة الهيدروجينية، يمكن تدمير هذا العالم أم لا؟ ولهذا يقول لك أن هذه الأرض على قرني ثور، شايلينها ثور على قرنيه. هذه الرواية أظن حتى موجودة في بحار الأنوار، لها معنى رمزي، يعني هذا ملف نووي من جهة وهذا نووي من جهة، أغراض سلمية وأغراض غير سلمية. فهذه الكرة الأرضية ما تدري شو يصير غد أو بعد غد، صح ولا لا؟ فإذا علميا يمكن انهدام هذا النظام الكوني أم لا؟ ثابت علميا ولا لا؟ هم يقولون أن هذا فلاك أبدية وهذا النظام أزلا وأبدا. لا حبيبي، فإذا أولا يمكن خلق عالم آخر عقلا ونقلا، ثانيا يجوز انعدام هذا العالم، ثالثا مضافا إلى الإمكان قال المسألة الثالثة في وقوع العدم، بعد أن فرغ من الإمكان قال بالوقوع، وقوع انعدام هذا العالم. ما معنى العدم؟ فناء. ما معنى الفناء؟ أحد معنين: انعدام هذا العالم من رأس لا شيء هيج، هذا ما يميل إليه محقق الطوسي. وبالنسبة إلى زين شلون حشر ونشر ومعاد وقيامة ومعاد جسماني، قال بالنسبة إلى المكلف يتأول بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام. لذلك قال: احنا طبعا مو بس قرآنيا، لهذا أنا دائما أكد على هذه العبارة أن المعاد شنهو؟ معاد قرآني، معاد قرآني. من له حق أو عليه حق فإنه يحشر ويعاد يوم القيامة. لذلك الآية المباركة تشير إلى شنه؟ وإذا الوحوش. وأيضا آية ثانية قرآنية وهي أنه اللي تتكلم عن وما من دابة أو أمم أمثالكم ونحو ذلك من الآيات، ثم إلى ربهم شنه؟ يحشرون. هذا الذي نصطلح عليه بالمعاد القرآني، معاد قرآني، مش معاد بالجسم المثالي والجسم الهرقي اليائي أو المعاد الروحاني فقط، لا، وإنما هو كما نطق به القرآن الكريم، معاد جسماني قرآني. أما تفاصيله وكيفية نظام ذلك العالم فيؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن آيات القرآن. وأنا قلت في بدايات هذه الدروس حول المعاد في المقصد السادس أن صاحب الأسفار رحمه الله بحسب فهمي لم يثبت لنا المعاد الجسماني القرآني، المعاد البدني. ما أنكر شيء، كونه لم ينكر شيء وكونه أثبت ذلك بالبرهان، معاد جسماني البدني شيء آخر ومطلب آخر. ومن يشكك في هذه المقالة فليسمع وليصغي إلى كلام السيد الطباطبائي في تفسير الميزان سورة البقرة الآية 47-48 صفحة 183 بحث فلسفي. بعد أكو من هو أعرف بمرادات صدر المتألهين في الأسفار من السيد الطباطبائي؟ قال البراهين العقلية وإن قصرت، البراهين إيش؟ يعني الفلسفة، العقل الفلسفي، وإن قصرت عن إعطاء التفاصيل الواردة كتابا وسنة في المعاد، المعاد الجسماني. ليش؟ قال لعدم نيلها المقدمات المتوسطة في الاستنتاج على ما ذكره الشيخ ابن سينا. ابن سينا ماذا قال في الشفاء في مسألة المعاد؟ المعاد من هو ما هو بدني مقبول من الشرع، لا سبيل إلى إثباته من طريق العقل. ماذا كان يقصد ابن سينا؟ المعاد بالجسم المثالي فقط، بالقوالب المثالية، أم المعاد البدني؟ مما لا يقبل التأويل قرآنيا المعاد البدني. فالسيد هنا يشير يقول على ما ذكره الشيخ ابن سينا، البراهين العقلية لا تنال، اللي يقولك أنه أثبت المعادل جسماني هذا القرآني. قال البراهين العقلية وإن قصرت لكنها تنال ما يستقبله الإنسان من كمالاته العقلية والمثالية، تجرد العقل والتجرد البرزخي المثالي. احنا كان هدفنا شنو؟ هل هو فقط دعوان المعاد الجسماني بالجسم المثالي والعالم البرزخ تجرد برزخي فقط، أما هو أبعد من هذا؟ فإذا يكون أخص من المدعى دعوان المعاد القرآني بالبدن الذي أشارت إليه الآية في قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بلى قادرين على أن نسوي. هذا هو. لكنها تنال ما يستقبله الإنسان من كمالاته العقلية والمثالية في صراط السعادة والشقاوة بعد مفارقة نفسه بدنه من جهة التجرد العقلي والمثالي الناهض عليهما البرهان. برهان الفلسفي أثبت في عوالم الوجود وعالم الإمكان الصفحة 183 أثبت لنا أن وراء عالم المادة والطبيعة والناسوت عالما يسمى بعالم البرزخ والمثال والملكوت. شغلت هي مصطلحات يعني. فعالم المادة أنزل العوالم، عالم المثال عالم البرزخ ومن وراء البرزخ، وعالم العقل مجرد عن المادة ذات المفعول ما يخالف. لكن نحن نريد في المقصد السادس من المعاد ماذا؟ إثبات المعاد الجسماني المعاد البدني قرآنيا بما يريده القرآن الكريم بالمعنى الذي لا يمكن تأويله بجسم هورقيليائي ومقالة الشيخ أحمد زدين الأحسائي أو القوالب المثالية. نعم نؤمن بالقالب المثالي والروايات في الكافي وغير الكافي موجودة أنه هذا الإنسان إذا فارقت روحه بدنه باب آخر في أرواح المؤمنين، روايات في الكافي كتاب الجنائز. الرواية الأولى مثلا صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك يروون. يروون من هم؟ ماذا يقول الناس يا زرارة يا سمع؟ يروون، هذا في البخاري موجود، يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش. قال لا، فقال لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه. إذن نحن نعترف بالمعاد الروحاني لكن هذا لا يكفي، وإنما نريد معاد روحاني جسماني. المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير ولكن في أبدان كأبدانهم. أبدان البرزخ المثالية. لا بس هذا القرآن مسألة معاد، هذه لا أصل من أصول الدين. لا يجب الإيمان تفصيلا لأن التفاصيل واضحة قرآنيا. نعم بالنسبة يأتي إن شاء الله إلى مثلا كيفية المساءلة في القبر أو معنى الميزان معنى الصراط، هذه الأمور كما يكتف في الوصية الشرعية أنه يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من كذا وكذا وكذا على ما هي عليه، هذا إجمالا. أما ما ورد فيه التفصيل فلا بد من الالتزام والإيمان به. القرآن دل على المعاد البدني لو على الجسم الهرقريائي. النبي صلى الله عليه وآله كان يثبت للمشركين المعاد البدني يوشنه وإلا القرآن صريح، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وآيات قرآنية زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. هذه الآيات وأمثالها تدل على شنه؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، معاد جسماني معاد بدني. قصة عزير هذه الآية، أو قصة البقرة بني إسرائيل فقل نضربوه ببعضها، آيات قرآنية. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. شايف الأرض شلون ميتة؟ وإذا يجي فصل الربيع ويجي مثلا الأمطار ويجي كذا، وإذا ويحيي الأرض بعد موتها شلون ينبت الزرع؟ تظهر فواكه وتظهر ثمار. كذلك في الروايات أنه تمطر هذه الدنيا فإذا هم من الأجداث قبور إلى ربهم وكذلك تخرجون. شايفون قرآن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، وآيات قرآنية في آخر سورة القيامة أيضا بهذا المضمون، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فإذا المعاد معاد جسماني، معاد بدني، معاد قرآني. فهذه الروايات، احنا ما عدنا كلام في عالم البرزخ، احنا كلامنا وين؟ في الحشر والقيامة العظمى، وإلا في أبدان كأبدانهم هذا عالم البرزخ ونحو ذلك. رواية رقم 3 في نفس الباب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتساءل، فإذا قدمت الروح على الأرواح، شايف قدمت الروح على الأرواح بهيئها، هذا بقالب مثالي بحيث لو رأيت لقلت هذا هو فلان بالفلان، فإذا قدمت الروح على الأرواح يقول دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم، ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان، فإن قالت لهم الروح تركته حيا ارتجوه، وإن قالت لهم قد هلك ترى هذا فلان من زمان مات مو ياكم قالوا قد هوى قد هوى. في عالم البرزخ هناك يوم تبلى السرائر فتنة القبر ومساءلة وعذاب القبر. والرواية الرابعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرواح المؤمنين فقال في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون ربنا أقم الساعة لنا، شايف، وأنجز لنا ما وعدتنا والحق وألحق آخرنا بأولنا. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي، هذه أي جنة؟ برزخ. النار يعرضون عليها شنو؟ ويوم القيامة ويوم شنو أدخلوا آل فرعون أشد، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا هناك برزخ بين الدنيا والآخرة. أبو بصير في الرواية رقم 7 قلت لأبي عبد الله عليه السلام إننا نتحدث عن أرواح المؤمنين زي حديثنا الآن, إننا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. فقال لا, تصير التقاطين تأخذ من هنا وهناك, شرقاء أو غرباء, لا تجدان علما صحيحا إلا ما خرج من عندنا أهل البيت. فقال لا, ما إذن ما هي في حواصل طير؟ قلت فأين هي؟ قال شاهد في روضة, القبر إما روضة وإما في روضة كهيئة الأجساد, في روضة كهيئة الأجساد في الدنيا في الجنة. رواية رقم 6 هذه بعد أوضح. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يونس بن ضبيان فقال ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش. فقال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله, تعجب, المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. يا يونس إذا كان ذلك أتاه محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والملائكة المقربون عليهم السلام, فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا. قالب مثالي, ما عندنا إشكال, قالب برزخي, إحنا كلامنا وين؟ ويوم تقوم الساعة قيام العظمى الحشر الأكبر, صير تلك الروح في قالب, ولها يقولوا عالم المثال والقالب البرزخي والقالب المثالي والأبدان المثالي, صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون, فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة, عرفوه بتلك الصورة تلك الهيئة, عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.